الحمد لله الكريم الحميد، يهدي لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عن سيئها لا يصرف عن سيئها إلا هو. أحمده حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين. أحمده جل في علاه على نعمائه وعلى منه وفضله وعطائه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، لقد حفظ الإسلام بهداياته الكريمة وآدابه العظيمة وتوجيهاته الرفيعة ما يحقق لأهله أخوتهم والتواد بينهم والبعد عن التشاحن والعداء. جاء بتوجيهات عظيمة تمتن الأخوة الإيمانية وتقويها وتزيدها وتنميها، وتبعد أهل الإسلام عن كل موجب للعداء، مسبب للبغضاء والشحناء. وتأمل أيها المسلم في هذا المقام سياقا كريما وتوجيها عظيما في سورة الحجرات. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها المؤمنون، إن الواجب على كل مسلم أن يرعى للأخوة الدينية مكانتها، وأن يحفظ لها قدرها، وأن يربأ بنفسه عن كل خادش لها أو مخل بها. ومن أعظم ذلك، عباد الله، ما بدأ به في هذا السياق في ذكر جملة من المنهيات تضر بالأخوة الإيمانية أيما إضرار، ألا وهو، عباد الله، السخرية، والسخرية عباد الله خصلة ذميمة وخلة لئيمة، إذا اتصف بها العبد أضرت به إضرارا عظيما، وكانت موجبا للإخلال بالأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. عباد الله، والسخرية وليدة الاحتقار، والاحتقار وليد الكبر، فهي صفات ذميمة يتوالد بعضها من بعض، وسوءات مشينة يأتي بعضها إثر بعض. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه حظا ونصيبا من الشر أن يكون بهذه الصفة، يحقر أخاه المسلم، ثم يتولد عن ذلك الاستهزاء به والسخرية منه والتهكم فيه. عباد الله، والسخرية تنشأ في المرء عندما ينظر إلى نفسه المقصرة بعين الرضا، وينظر للآخرين بعين الانتقاص، فيلوك حينئذ أعراضهم تهكما وسخرية واستهزاء. أيها المؤمنون، ليحذر كل مسلم من أن يكون متصفا بهذه الخصلة الذميمة من أهل السخرية بالمؤمنين والاستهزاء بالمسلمين والانتقاص لعباد الله المطيعين، فما أعظمه من جرم وما أسوأه من ذنب. عباد الله، وكلما يوغل المرء في الإجرام ويتمادى في الآثام يزداد حظه من الانتقاص لأهل الإسلام. نعم عباد الله، يقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فجعل الله عز وجل هذا التغامز والتلامز والسخرية لصيق الإجرام والمتولد عنه. أيها المؤمنون، لا يستهن مسلم ناصح لنفسه بأمر السخرية أيا كان أمرها، ومهما كانت صورتها، ومهما ظن صغر حجمها، فإن أمرها عند الله عظيم. وقد يسخر مرء من آخر ويكون المسخور منه المستهزأ به خير عند الله عز وجل من عشرات بل مئات من مثل هذا الساخر. ولهذا جاء في هذا السياق الكريم في سورة الحجرات قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. بعض الناس عباد الله يتهاون في هذا الباب فيسخر من آخر لرثاثة هيئته أو تردد كلامه أو ذمامة في بعض صفاته أو شيء في أعماله فيتندر منه ويسخر.